انت ادرى يا شيخ. لا شوف هلا صح صح لا لا من الالزام اعطي بالك. كنت ايضا اختي معك بصوره خاصه واقول لك شيخك بيقول لكن تراجعت. الله يجزيك. بيقول ابن الجوزي هل رافع رايه التعطيل بدفع شبه التشبيه مصحي حديث الجاري. حلو شايف. وهو شو قايل في المقدم التعليق تبعه؟ انا اقطع بان الرسول ما قال هذا الكلام اعوذ بالله. طيب بس الروايه هنيك ابن الجوزي ذكرها ومشي عنها، لكن هو في مكان اخر بين رايه انه هو ينكر هذا الحديث. اذا معنى هذا اي كتاب ليس كل ما يذكره المؤلف فيه، وهذا ما سبق الكلام عنه انفا، مش معناه انه هي عقيدته. فهمت شو خلاص يعني. خلاص جزاكم الله خير. في سؤال اخير يعني اخير يعني مو مشاعر هاي مو مشاعر مو مش سؤال هو يعني عتب او اشكال او شيء. اه طب يا سيدي بما انه يعني الكلام اللي ذكرته هسه طيب جدا جدا، وانا بعرف ناس كثيرين يعني مش انه تقول يعني بجوز انت بجوز عشان درست عند الشيخ حسن تقول اثر فينا او كذا لانه في بينكم ولا بلا شك يعني ما لا في ناس ولا عمره سمع في الشيخ حسن. كيف في ناس عمره سمع في الشيخ حسن ومع ذلك يراك يعني كما يعني لسه الشيخ حسن بجوز يحن له قلبه يحن له. لا ما فهمت عليه. ما انا بقول لك انه بالرغم من انه قرأ على الخساف لكن مع ذلك لا لو سمح معلش هذا رجل من اهل البيت احترام واجب. معلش لا لانه احنا يعني انسى كل الخلافات اللي بتصير ما ناخذناش خلاف شخصي. بيقول انه بالرغم من انه قرأ على ذاك الرجل لكن مع انه قرأ عليه ما تأثر فيه مثلا او شيء من هذا، مع انه في ناس اخرين ما قرأوا عليه ولا شافوا ولا عرفوا ومع ذلك يعني ينظرون اليكم اكثر من نظرة هذا اليكم. هاي كمان اخشان تكون ملغومة هاي. لا في لي كلام يعني ورا هاي يعني هات نشوف. ها بانه يعني ينظروا لك بانه عقيدتك مش سليمة او انك مجسم الى اخره، يعني من الكلام اللي حسه نفيت ذلك انت. انا ما نفيته. لا انا ما نفيته. يعني حسه تبين لنا يعني انه هذا الحكي لا انا ما نفيته. خليني كذا فيعني يا ريت يعني يا سيدي لو تعمل انا شايفك فعلا انك شيخ راح الصف هلا مع صاحبنا. لا العفو لانك تحكي بالسياسي. لا انا بقول لك كلام واقع. هذا ليس بواقع. قولك اني نفيت هذا ليس بواقع. مش نفيت شو المقصود؟ في فرق بين نفيت انتفت الشبهة عنا. في فرق بين نفيت وبين هي عقيدتي التي أدعو الناس إليها ومسطرة في كتبي. كلامك سليم يعني بس كلامك مو سليم. ماشي أنا أعترف صح على اللفظة هاي ممكن أن بس مو أول واحدة هي الله لكن انتفت الله الفكرة هي. انتفت الفكرة من أذهاننا. جميل الحمد لله ماشي فيعني احنا مش كانت الفكرة هاي من الشيخ حسن او غير يعني في ناس لا اكيد الشيخ حسن انطباق اكيد اي ما نوافع عليها. طب احنا اكيد ما دام عم يجي عليهم في كتاب مطبوع اولا فيعني المجسم فانت يا اخي ما لك حجر، انت بشر وانت ما لك عالم ولا متعلم الا من طرفه. نعم. فلما تسمعه وانت واثق بان رجل عالم ان شاء الله بيقول ناصر المجسم ما لك حجر حتى ما تتأثر ونحن بنعذرك انت وغيرك، لكن ما تنفي الحقيقة تقول انا ما تأثرت به. مش ممكن هذا الكلام. انت تتأثر به. انا بديش بس ما فقد الانصاف. نعم بديش احتفظر بس ما فقد الانصاف. هذا ممكن هذا ممكن. شايف لون صاحبك برقع كلامك. فهمتش فكرتي انا بالاخير كلام معتدل معقول لا يمكن رده. صاحبك بيجي كتاب بيكتبه صاحبنا هذا بيجي بيقول هذا تأليف الألباني. شو هالتخرص هذا؟ شو هالكذب هذا؟ شو هالاتهام هذا؟ بدك تدافع عنه تفضل حتى ما انا ما اريد تدافع عنه حتى ما تلصق التهم بنفسك. جايين في مسألة يعني احنا جايين في مسائل قلنا بدنا ناخذ فيها باب الانصاف والحمد لله يعني ان شاء الله طلعت الحمد لله نحن ذلك ما نريد. بس مسألة ما لهاش خص في الموضوع نحن لولا حرصنا على انه تنتفعوا ما سهرنا معكم لقرابة نصف الليل. الله والله الله يجزيك الخير. الله يحفظك. هذا مشان تعرفوا انه نحن ما نريد السيطرة ولا نريد ان نفرض ارانا، والا كنت بلكن كلمة وطاها، ما باخذ وبعطي، خاصة معك انت رجل تجادل وبتشري وبتغرب وبتضيع علينا الوقت والى اخره. مع ذلك معلش انا بيكفيني انه ان شاء الله قريبا انه التاج هذا بيطيح من راسك وتلبس ما يلبس اخوانك، وبالاضافة الى هذا بنصحك نصيحة تانية بنصح اخوانك فيها، انه ما تصير انت مثل حكايتهم يعني تطيح التاج وتم حاصر الرأس مثل غيرك، لا هني كمان يختدوا فيك ويستروا رؤوسهم، لانه هكذا الادب الاسلامي. ان شاء الله. بس يعني يا سيدي النقطة اللي حست يعني حسة يعني دارت لي في في في في فكري، يعني طب يا ريت انه مثلا تعمل انت كتاب عقيدي عشان تكون يعني عقيدتك واضحة للناس. انا مفرقة بالكتب وكذا، يعني حقيقة يعني ممكن انسان معوش يعني الكتب هسه بتكلف، ممكن واحد يشتري كتبك يشوف كل موضع وين، يعني يا ريت تعمل لك كتاب عقيدي اللي يعني الواحد يقول لا. وشو رأيك في ناس غيرك من عشرات السنين بيقولوا يا ريت تضع لنا كتاب في مصطلح الحديث، باعتبارك انت طبقت علم الحديث عمليا بينما هذي عم يألفوا اليوم نظريا. نعم. شو رأيك؟ والله إلهم حق يعتبر. نتجاوب معك ولا معهم وناس آخرين، ونحن بشر يا أخي. نعم. طاقاتنا محدودة. نعم. وسننا أيضا كما ترون. نعم. على حافة القبر. بعد طول عمره ان شاء الله هل نستطيع نفعله ان شاء الله، يعني اللي بنفع لو مات بيظل نفعه. نحن ماشيين في هذا السبيل، نحن ماشيين في هذا السبيل ان شاء الله، نخدم المسلمين بالتصفية والتربية سواء في الحديث او في العقيدة او في الفقه، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي سفنه. يعني معلش انت كونه انت عالم صار لك يعني 50 يعني فوق 50 سنة، اسمك يعني صار يعني قريب للاذهان، يعني اذا مش في الاذهان شا كيف، فيعني لما تعمل كتاب عقيده يعني بيكون هذا ما بده، هذا هو عم يستدل انه هذا شيء طيب، ما بده دليل اخي، وليس يصح في الاذهان شيء يحتاج النهار الى دليل. يعني بصير عليك والله مساله يعني شويه لوم يعني والله انا هسه عتبان حقيقه، انا هسه عتبان. ايه بس بصير شوي عن وعتب جميل بعدين. هذول اللي بصير في نفوسهم شيء بيكونوا يعني من اصحابين سوء الظن، وهذا لا يجوز. جماعه كثيرين يعني لما اشوف اسمك على كتاب بموت. طب ليش يا اخي؟ بقول لك هذا مش مزبوط، هذا مش كذا، مع انه ولا عمره يعني هلا انت اثرت مساله من المسائل اللي ما بتريدها. نعم. شو رايك با غيري جنى وانا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. والله يا ريت يا سيدي بدي سلك هلا، معلش والله بدنا نكتب، خفت انا رحت بدنا نكتب لكني يعني لا يا سيدي احنا ولا شو البيت يعني لو معلش وليس صح في الاذان شيء. غيري جنى غيري جنى، بس هالفائدة اللي بدك تسجلها يعني لانه فعلا البيت يعني يمثل حالتك الان. مسجل صحيح جزء مسجل طبعا مسجل. غيري جنى وانا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. الله. انا بدي اسألك سؤال بجوز. والله ليش هدوني بقى لما بيقرأ الاسم على كتاب للألباني بموتوا؟ ليش؟ انا بقول ليش؟ وانا مسألك ليش؟ انا بدي اقول ليش؟ انا مسألك ليش؟ انا مسألك ليش؟ ليش؟ اول شيء لانه انت يعني الوهابي يعني في جماعه من اللي من تلاميذك اللي بيقرا كتبك. ده صراحه مسائل فيش فيها لف وعجل. ايوه في ناس من اللي يعني من اللي بيقول انا سلفي او انا وهابي او من تلاميذ الشيخ ناصر، ما حدا بيقول اعطي بالك. لا في ناس كثير هلا لا تفتري على الناس. انا بدي اجيب لك هسه اسامي 10 من حدا. ما حدا بيقول انا وهابي سلفي. لكن انت اللي بيقول وهابي. اعطي بالك واحد يعني في هناك رادار سبق الكلام. هناك رادار انتبه. ايوه بقول انا من تلاميذ الشيخ ناصر، انا من تلاميذ الشيخ ناصر واحنا كذا، ولكن يتكلم كلام التجسيم بعينه.